بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق تفسير سورتي المسد والنصر. ما معنى قوله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب؟ تبت يدا أبي لهب. طيب، وتب نعم، يعني الأولى إيش والثانية إيش؟ تبت وتب، يعني ذكرنا تفريق هكذا. نعم، الأولى دعاء عليه، الأولى دعاء عليه، والثانية إخبار عنه أنه قد تحقق له الخسار والهلاك. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما معنى وما كسب عندك؟ يعني فسره ابن عباس وغيره أن المراد به الولد، يعني وما كسب أي ولده. سيصلى نارا ذات لهب. ما معنى ذات لهب عندك عبد الله؟ نعم، يعني نارا متأججة متوقدة. وامرأته حمالة الحطب. ما اسم امرأة أبي لهب؟ هذه كنيتها، واسمها أروى بنت حرب. أروى بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب. طيب، ما معنى حمالة الحطب؟ تحمل الشوك أو الحطب ذا الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتؤذيه. في جيدها، ما هو الجيد؟ في جيدها أي في عنقها. من مسد، عندما من مسد، حبل من مسد جبير، من ليف شديد خشن ترفع به في النار ثم ترمى. طيب، إذا جاء نصر الله والفتح. ما معنى الفتح؟ ما المراد بالفتح؟ فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما معنى أفواجا؟ ما معنى أفواجا؟ زين، جماعات كثيرة، تلو جماعات، يعني جماعة بعد جماعة. فسبح بحمد ربك. ما معنى فسبح بحمد ربك؟ ها، نزه ربك تنزيها مصحوبا بحمده. توابا، ما معنى توابا عندك؟ نعم، كثير التوبة على من رجع إليه واستغفر، ويقبل التوبة ممن تاب. طيب، من يقرأ؟ رأي سفيان سورة الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا كوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قول الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون. هذه السورة من السور المكية، سورة الكافرون من السور المكية، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي قل يا أيها الرسول للكافرين الذين كفروا بالله ورسوله، مخاطبا إياهم: يا أيها الكافرون. وهذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، الخطاب منه لهؤلاء الذين جاء في بعض التفاسير أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد إلههم سنة ويعبدوا إلهه سنة. فالله جل وعلا خاطب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الخطاب مفتتحا له بقل الذي يدل على الاهتمام بهذا الأمر وعدم التهاون والتساهل به، ثم خاطبهم بوصفهم الذي اتصفوا به وهو كفرهم بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جهة التحقير لهم والاستخفاف بهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد ما تعبدون من الأوثان والآلهة التي تعبدونها، لا أعبد هذه الأوثان وهذه الآلهة الزائفة الباطلة من الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله سبحانه وتعالى. وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني لا أعبد الذي تعبدونه من دون الله عز وجل وتزعمون أنهم شفعاؤكم عند الله سبحانه وتعالى. ثم كرر هذا المعنى بقوله ولا أنتم، نعم، أو قال قبل هذا ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنتم لا تعبدون الإله الذي أعبده وهو الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده، لأنكم لو كنتم تعبدونه حقيقة العبادة ما أشركتم به غيره، ما جعلتم له أندابا وأوثانا تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وتصرفون لها من العبادات ما لا تصرفونه لله، حتى ولو كان عندهم شيء من العبادة لله عز وجل لكن عبادتهم وتعظيمهم لتلك الآلهة أعظم من تعظيمهم لله سبحانه وتعالى. فلهذا كانوا يسوونهم بالله عز وجل وربما يزيدون في عبادتهم على عبادة الله، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. إذا سووا هؤلاء الآلهة في المحبة بالله سبحانه وتعالى. وفي سورة الأنعام لما ذكر الله عز وجل عنهم أنهم كانوا يتقربون بالقرابين فيذبحون القربان ويجعلون جزءا لله وجزءا لآلهتهم، فإذا ذهب شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى الشيء الذي جعله لله قالوا الله عن هذا غني، وإذا ذهب شيء من مما جعله الآلهة لله سبحانه وتعالى ردوه، قال الله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. حتى أن بعض الناس الآن ممن وقع في الشرك والعياذ بالله لو طلبت منه أن يحلف بالله عز وجل في أمر ما يحلف لك ما شئت من الأيمان، يحلف لك ما شئت من الأيمان أن هذا الأمر ليس كذا أو أن هذا الأمر كذا وهو يعلم أنه كاذب، فإذا قلت له احلف بالولي الفلاني خاف وارتعب، صار خوفه من غير الله سبحانه وتعالى أعظم من خوفه من الله جل وعلا. وقد ذكر هذا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول أن بعض الناس إذا حلفته بالله كاذبا يحلف ولا يبالي، فإذا قلت له تعال إلى قبر فلان الولي خاف وارتعب ونكل عن اليمين، بهذا المعنى ذكر. فالمقصود أن هؤلاء الذين يعبدون غير الله عز وجل عظموا آلهتهم كتعظيمهم لله وربما بالغوا حتى جعلوا عبادتها أعظم من عبادة الله، ولهذا فهذا لا تعتبر هذه عبادة منهم لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. يقول الله جل وعلا قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال فاعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، خالص لله عز وجل. فإذا أشرك الناس مع الله عز وجل أحدا من الخلق تركهم الله عز وجل وشركهم قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهو جل وعلا غني عن العباد جميعا، إذا عبد العباد مع الله عز وجل غيره فالله جل وعلا غني عنهم أساسا، وإنما عبادتهم لأنفسهم. فيقول: اجعلوا عبادتكم لهؤلاء الآلهة وانظروا ماذا تعطيكم وماذا تجلب لكم من النفع وتدفع عنكم من الضر، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. هذه الجملة تأكيدية للجملة الأولى، للجملة الأولى لا أعبد ما تعبدون، ثم قال هنا ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني كذلك لا أعبد، لا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام والأنداد والأوثان، يعني لا أعبد الأصنام والأوثان التي تعبدونها. وبعض العلماء يقول أن ما هنا مصدرية، بمعنى لا أسلك في العبادة المسلك الذي سلكتموه، لا أعبد العبادة التي تعبدونها أنتم، الطريقة نفسها في العبادة. يقول: أنتم لكم طريقة في عبادتكم وأنا لعبادة أسلكها تخالف طريقتكم. فجعل بعض أهل العلم ما هنا مصدرية والأولى موصولة، في الآية الأولى لا أعبد ما تعبدون أي الذي تعبدون لا له، وهنا ولا أنا عابد ما عبدتم أي لا أسلك مسلككم وطريقتكم في العبادة. وبعض العلماء ذكر توجيها آخر فقال: لا أعبد ما تعبدون أي فيما مضى، ولا أنا عابد ما عبدتم أي فيما سيأتي، فلا أوافقكم لا في الماضي ولا في الحاضر، أنا بريء من عبادتكم على الدوام فيما مضى وفيما يستقبل. ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا تأكيد للآية السابقة التي تكررت بمثلها: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهو تأكيد وتقرير لما اشتمل عليه الكلام السابق. ثم قال سبحانه وتعالى: لكم دينكم، يعني مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لهم: لكم دينكم ولي دين، لكم عبادتكم ولي عبادتي، لكم الدين الذي تدينون به وأنا كذلك لي الدين الذي أدين به، فلا أنتم ستستجيبون لي ولا أنا سأتنازل وأرجع إلى ما أنتم عليه، لكم دينكم ولي دين. هذا الخطاب للمستقرين على الشرك المداومين عليه، الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعبد إلههم سنة ويعبدون إلهه سنة. الله عز وجل يقول: قل لهم لكم دينكم وحسابكم على الله ولي ديني. ومثل هذه الآية قول الله عز وجل: فإن كذبوك وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وهكذا في قوله جل وعلا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وغيرها من الآيات التي بهذا المعنى. فلكم دينكم الذي أنتم عليه من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، ولي ديني الذي هو الإسلام. فالمقصود أن هذه الآية، هذه السورة تقرر التوحيد أعظم تقرير، تقرر التوحيد أعظم تقرير، وفيها إفراد الله عز وجل بالعبادة وبيان بطلان ألوهية الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: لكم دينكم ولي دين، على أن الكفر ملة واحدة. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الكفر ملة أو ملة متعددة، وبنوا عليها قضية الميراث، لو مات يهودي وولده نصراني هل يرثه أو لا يرثه، أو العكس، أو هذا مجوسي وهذا يهودي. فعلى قول الإمام الشافعي رحمه الله أن الكفر ملة، يرث بعضهم من بعض، وعلى قول من جعلهم ملة متعددة لا يرث إلا من كان على ملته. فعلى كل هذه السورة العظيمة سورة جديرة بالتأمل والتفكر، فقد قطعت ما كان يحلم به المشركون من الطمع في أن يستجيب لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مطالبهم الفاسدة عندما أرادوا منه أن يعبد إلههم سنة ويعبد إلهه سنة، فأظهر لهم هذه البراءة العظيمة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة في راتبة الفجر في الركعة الأولى وفي الثانية سورة الإخلاص، ويقرأ بها أيضا في سنة المغرب، فيقرأ في الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص، ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف، فيقرأ في الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص. وجاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن قراءة هذه السورة يعدل ربع القرآن، يعدل ربع القرآن حسنه بعض أهل العلم، فهي سورة عظيمة تقرر التوحيد وتبين البراءة من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وفي قوله سبحانه وتعالى، انتقل إلى سورة الكوثر، قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أيضا الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل له: إنا أعطيناك يا أيها الرسول، أعطيناك الكوثر وهو الخير الكثير. الكوثر مأخوذ من الكثرة، يعني أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي جعله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بنهر عظيم يسمى الكوثر وهو في الجنة. هذا من جملة الخير، من جملة الخير الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالكوثر الخير الكثير. من هذا الخير الكثير النهر الذي أعطاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قد جاء وصفه في عدد من الأحاديث، يعني وصف هذا النهر بأنه يعني نهر عظيم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يعني كماء الكوثر كماء الحوض. والحوض الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصب في الحوض، يصب في الحوض. جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءه، يعني مثل الذي ينعس، أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما، ثم قال لهم أو قالوا له: لما ضحك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل آنيته عدد الكواكب ترد عليه أمتي يوم القيامة، ويختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا يعني جاء بمثله في الحوض، لكن العلماء قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا باعتبار أن الكوثر يصب في الحوض كما جاء في الأحاديث الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية أخرى: هو نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي عز وجل آنيته، آنيتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم. ذكر الحديث، فذكر الكوثر وذكر الحوض، فمعنى ذلك أن الكوثر يصب فيه ميزابان كما جاء في الحديث الآخر، يصب في الحوض ميزابان من نهر الكوثر إلى هذا الحوض. فالمقصود أن الكوثر نهر أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو شامل أيضا للخير الكثير، منها النبوة ومغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر وغير ذلك مما أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، هذا ترتيب على ما سبق، هذه الجملة أو هذه الآية ترتيب على ما سبق من قوله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، أي ما دمنا يا أيها الرسول أعطيناك هذا الكوثر أو أعطيناك الخير الكثير، فاشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك، ومن شكرها أن تصلي لله عز وجل وتنحر له، يعني داوم على الصلاة. فصل لربك أي داوم على الصلاة وحافظ عليها شكرا لله سبحانه وتعالى، وانحر له سبحانه وتعالى. وذهب جميع كثير من أهل العلم إلى أن المقصود أخلص لله عز وجل صلاتك ونحرك، فلا تصلي لغير الله سبحانه وتعالى ولا تنحر لغيره سبحانه وتعالى. وبعضهم فسر قوله وانحر يعني تقرب إلى الله عز وجل بالنحر في نحر الهدايا ونحر الأضاحي، فيقولون وانحر يعني انحر الضحايا وانحر الهدايا التي تهدى إلى البيت، والمعنيان متقاربان. فهذه شاملة، يعني تشملها الآية، تشمل الضحايا والهدايا وكل ذبح يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فهو داخل في قوله عز وجل وانحر، وهو أيضا متضمن معنى الإخلاص لله عز وجل وإفراده بهذه العبادة، أي اجعل صلاتك لله عز وجل واجعل نحرك لله بما في ذلك الضحايا والهدايا وكل نحر أو كل نعم نحر ينحره العبد تقربا إلى الله فيجعله لله عز وجل خالصا، لأنه كان شاع وانتشر بين أهل الشرك ذبح الذبائح ونحر النحائر لغير الله سبحانه وتعالى، انتشر فيهم هذا انتشارا كثيرا، ومن قرأ في سورة الأنعام يجد هذا واضحا جليا كيف ذكر الله جل وعلا جملة من الآيات وأخبار المشركين مع الضحايا والذبائح كيف كانوا يذبحونها لغير الله سبحانه وتعالى، من قوله جل وعلا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، إلى الآيات بعدها فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وبعدها الآيات وذكرت بعض الآيات خارج عن هذا، ثم ذكر الله جل وعلا وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، والآيات بعدها المقصود كان هذا أمرا شائعا ومنتشرا بين المشركين ذبح القرابين لغير الله سبحانه وتعالى، فلهذا جاء التأكيد على هذا المعنى في آيات عديدة منها هذه الآية فصل لربك وانحر، وأيضا في قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والنسك في قول جماعة من أهل العلم المراد به النحر، ومنهم من فسره بالحج ومنهم من فسره بما هو أوسع من ذلك بالعبادة مطلقا ومن جملتها النحر، فيجب على المسلم أن ينحر لله أن يتقرب لله، ولهذا حرم العلماء الهجر لأنه يساق تقربا لمخلوق يعني إرضاء لمخلوق، فيساق هذا الهجر إرضاء لهذا الشخص الذي أسيء في حقه وربما ذبح رضوة له فتقرب به لغير الله سبحانه وتعالى، فهو داخل في القرابين والذبائح المحرمة التي أهل بها لغير الله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهكذا جاء في آيات كثيرة الكلام على ما أهل به لغير الله في البقرة وفي النحل وفي المائدة وفي غيرها. فيجب على المسلم أن يخلص لله في ذبائحه ونحائره، فلا يذبح ولا ينحر إلا لله، كما أنه لا يصلي إلا لله، يفرد الله عز وجل بالصلاة بالنحر بسائر الطاعات والعبادات، كل عبادة يجب صرفها لله، ويجب تنزيه الله عز وجل عن أن يعبد معه غيره أو أن تصرف عبادة لغيره. وقوله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، الشانئ هو المبغض، الشنآن هو البغض، الشنآن هو البغض. قال الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني بغض قوم لا يحملكم بغضهم على ألا تعدلوا فيهم، فالشنآن هو البغض والشانئ هو المبغض. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن شانئك أي مبغضك، إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى ودين الحق والقرآن النور المبين هو الأبتر، والأبتر معناه المنقطع المقطوع الذليل الذي ينقطع ذكره أو ينقطع نسله أو ينقطع خيره، فهو الأبتر. فالشانئ هو المبغض، فشانئ النبي عليه الصلاة والسلام هو الأبتر أي المقطوع عن كل خير، المقطوع عن كل خير. واختلف العلماء في من نزلت في هذه الآية، فبعضهم قال أنها نزلت في العاص بن وائل، كانوا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، يعني لم يكن له أولاد، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. وبعضهم يعني ذكر أنها نزلت في أبي لهب، بعضهم قال في كعب بن الأشرف وغيره وغير ذلك، يعني بعضهم قال في أبي جهل. فالمقصود كل مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم وشانئ الله متنقص له فهو أبتر من كل خير، مقطوع من الخير. وكم ممن آذى النبي صلى الله عليه وسلم وأبغضه وحاربه، كم من أولئك الذين بوتروا عن كل خير، فإذا ذكروا لا يذكرون إلا بالسوء والشر. انظر إلى أبي جهل مثلا الذي كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضا له، بما يذكر الآن؟ هو في الحقيقة كنيته أبو الحكم، والنبي عليه الصلاة والسلام كناه بأبي جهل تحقيرا له. كثير من الناس الآن ما يدري ما كنيته ولا ما اسمه، إنما يذكر بهذه الكنية التي فيها تحقير له، فيقال أبو جهل، فيقال أبو جهل. فانظر كيف انقطع عنه الخير والثناء الحسن. وهكذا غيره من الكفار كالعاص بن وائل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، غيرهم ما يذكرون إلا على سبيل الذم والقدح فيهم، فانقطع ذكر الخير عنهم، بتروا عن الخير، انقطع ذكرهم بالخير، والله المستعان. وبقي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ورفعنا لك ذكرك، يردد اسمه ويصلى عليه صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة بالملايين، بالملايين يتردد اسمه في كل صلاة، يتردد اسمه في كل أذان، يتردد اسمه في الأذكار، يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا ملايين من المسلمين. فهذا من رفعة الله عز وجل لذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك. أفبعد هذا رفعة؟ فانظر كيف تحقق وعد الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك، ووعده له إن شانئك هو الأبتر، فصار شانئوه ومبغضوه مقطوعون عن كل خير، والله المستعان. والأبتر كما يقول العلماء هو في الأصل مبتور الذنب من الحيوانات، البقر أو غيرها إذا قطع الذنب قيل له أبتر، وشبه الإنسان به إذا قطع، لأن الذنب يكون خلف الحيوان، ذكر الإنسان يكون بعده، إذا ذكر الإنسان يعني بالثناء الحسن هذا يأتي من بعده بعد أن يذهب، فلا يزال ذكره باقيا، فشبه هذا بهذا، لأن ذكره يكون بعده، كما أن ذنب الحيوان يكون بعده، يعني يقطع عن الخير، يقطع عن ذكر الخير والثناء الحسن تشبيها له بالحيوانات. فهذا من إكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعته لشأنه عليه الصلاة والسلام. نقرأ ما ذكره المؤلفون من الوقفات التدبرية للآية. قال الوقفات التدبرية في سورة الكافرون قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لعدم إخلاصكم لله في عبادته، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. وهذا ذكرنا فيما سبق أنه يعني لما كانت عبادتهم مشتركة بين الله وبين آلهتهم الباطلة صارت كالعدم، غير موجودة. وفي قوله لكم دينكم ولي دين، قال استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة على أن الكفر كله ملة واحدة، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. وفي قوله لكم دينكم ولي دين، قال في هذه السورة منهج إصلاحي، وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول. أنصاف الحلول ما تنفع، لأنهم قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهها سنة، حق وباطل، يقول أنصاف الحلول ما تنفع. قال لأن ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وسطا لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين، فجاء الرد حاسما وزاجرا وبشدة، لأن فيه أي فيما عرضوه مساواة للباطل بالحق، وفيه تعليق المشكلة، وفيه تقرير الباطل إن وافقهم ولو لحظة، يعني سيقر أن ما هم عليه صحيح ولو وافقهم حتى لحظة واحدة، ولو يوم من السنة، ولو صلاة لصنم من الأصنام في صلاة واحدة والعياذ بالله. وهذا كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله. من العمل بالآيات قال اقرأ سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية من سنتي الفجر والمغرب، وأيضا كما ذكرنا ركعتي الطواف، وبقي عند النوم، بقي عند النوم. جاء في حديث حسن العلامة الألباني رحمه الله قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون، واجعلها خاتمة ما تقرأ، فإنها براءة من الشرك، فإنها براءة من الشرك. قال من التوجيهات خطورة تمييع مبادئ الدين وتقديم التنازلات. من الوقفات التدبرية في سورة الكوثر في قوله فصل لربك وانحر، قال ولما قدم الله الصلاة على النحر في قوله فصل لربك وانحر، وقدم التزكي على الصلاة في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح في الصلاة، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني كأن هذه عن عيد الفطر، كانت السنة أن الصدقة يعني صدقة الفطر قبل الصلاة في عيد الفطر، على تفسير قوله قد أفلح من تزكى أن المراد بها زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى، قدم الزكاة على الصلاة. وهنا قال فصل لربك وانحر، تقديم للصلاة قبل النحر، فيقول يشرع في عيد النحر أن يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك بالنحر. هذا الكلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وفي قوله إن شانئك هو الأبتر، وكل جرم استحق فاعله عقوبة من الله إذا ظهر ذلك الجرم عندنا وجب أن نعاقبه ونقيم عليه حد الله، فيجب أن نبتر من أظهر شنآنه وأبدى عدوانه. يعني أخذ من قوله إن شانئك هو الأبتر، إذا ظهر الإنسان شره وجب أن يبتر ذلك الشر ويقطع. من العمل بالآيات في قوله إن شانئك هو الأبتر، قال فيه أو من التوجيهات، من التوجيهات في هذه الآية أو في هذه السورة خطورة بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء مما جاء به، إن شانئك هو الأبتر، يعني فيها خطورة هذا الأمر أن شانئ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر المقطوع من كل خير. طيب اكتبوا شيئا من المعاني في قوله سبحانه وتعالى ولا أنا عابد ما عبدتم أو طيب لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد، نعم ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، لا أعبد مستقلا ما عبدتم من الآلهة مستقبلا، لا أعبد مستقبلا، لا أعبد مستقبلا ما عبدتم من الآلهة الباطلة، لا أعبد مستقبلا ما عبدتم من الآلهة الباطلة، لكم دينكم لكم شرككم وكفركم، لكم شرككم وكفركم، ولي دين لي إخلاصي وتوحيدي، ولي دين لي إخلاصي وتوحيدي. طيب إن أعطيناك الكوثر، الكوثر الخير الكثير، الكوثر الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر في الجنة، الخير الكثير ومنه نهر الكوثر في الجنة. وانحر اذبح ذبيحتك لله وحده، وانحر اذبح ذبيحتك لله وحده، شانئك مبغضك، شانئك مبغضك. الأبتر المنقطع أثره، المقطوع من كل خير، المنقطع أثره، المقطوع من كل خير، الأبتر المنقطع أثره، المقطوع من كل خير. إلهنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.